أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا، وما زالت الرحلة المباركة مستمرة مع تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل لقاضي القضاة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نستعين الله عز وجل في مدارسة سورة المعارج في ضوء ما ورد في هذا التفسير المبارك. ويبدأ حديث الإمام البيضاوي عن سورة المعارج حديثا خفيفا شأنه شأن حديثه في كل سورة من سور القرآن الكريم، فيقول: ترتيبها السورة 70، وهي مكية، وآياتها 44 آية. ويتناول قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فيقول: سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع بمعنى استدعاه، أي طلبه واستدعى حصوله. ولذلك عد الفعل بالباء، وهو هنا ينبهنا إلى أمر مهم، وهو تعدية الفعل إلى فعل آخر بحرف من حروف الجر، لأن سأل لو كانت على بابها هنا لما جاء المفعول به بعدها مرتبطا بحرف الجر. لو كان هذا غير معدا بالباء لقيل في غير القرآن: سأل سائل عذابا واقعا، لكنه ضمن فعل سأل معنى الفعل دعا، فدعا يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، فتقول مثلا: دعوت فلانا ودعوت بكذا. دعوت فلانا تتعدى بنفسها، ودعوت بكذا تتعدى بحرف الباء. وعلى الرغم من أن الجذر الاشتقاقية للفعل الدال والعين والألف، إلا أنها تدل على النداء وتدل على الطلب. ولذلك لما جاء قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، عد فعل سأل بالباء لتضمنه معنى دعا. وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، وهو وارد في آيات الله سبحانه وتعالى في مواطن متعددة، وله حكم وأسرار كثيرة في آيات القرآن الكريم. ولعلي ذكرت لكم في مرة سابقة كتابا يشبعنا في هذا إلى حد كبير، وهو الجنى الداني في حروف المعاني. يقول رحمه الله: والسائل هو النضر ابن الحرث، فإنه قال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. أو أبو جهل، فإنه قال: فأسقط علينا كسفا من السماء. فكأن النضر أو أبا جهل هما اللذان دعي بهذا، وكان هذا سبب نزول الآية الكريمة. قوله سبحانه وتعالى للكافرين ليس له دافع، يقول الإمام البيضاوي في قوله تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء، ساله أو سأل هذا السائل سواء النضر أو أبو جهل لم يكن سؤالهما على الحقيقة أو الطلب، وإنما كان على سبيل الاستهزاء، أو أن هذا السائل كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل بعذابهم. طبعا هذا المعنى بعيد، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعته المعروفة وحرصه وشفقته على أمته يستبعد هذا الأمر، حتى إن القرآن الكريم ينزل في آيات متعددة مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة حرصه وشفقته على أمته، حتى يعاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله فإن استطعت إن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وفتأتيهم فإن استطعت إن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أو كقوله سبحانه وتعالى في سورة أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا هذا المعنى الأخير مستبعد في هذا المقام. ثم نص على عدد من القراء فقال قرأ نافع وابن عامر سال سائل، وهو إما من السؤال بالتخفيف على لغة قريش، كما قال القائل سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي، بما سالت بدون همزة القطع بل بإسقاطها وبالتليين هكذا، وأي بما سالت أو من السيلان، وهو بمعنى الانسكاب، ويؤيده أنه قرئ سال سيل، وهذا التأييد يثبت لنا فكرة ذكرناها مرة لعلنا ذكرناها في مرة سابقة، وهي الترجيح عند الإمام البيضاوي بناء على القراءات، الترجيح المعنوي أو الترجيح الدلالي بناء على القراءات، يعني الإمام البيضاوي يرجح معنى على معنى معتمدا ومستندا إلى قراءة من القراءات، وقد لا تكون هذه القراءة في كل الأحوال قراءة متواترة، يمكن أن تكون قراءة شاذة أو قراءة غير متواترة، ويعتمد عليها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. على أن السيل مصدر بمعنى السائل كالغور، والمعنى سال بمعنى جرى، واد بعذاب، ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتلهم يوم بدر، أو في الآخرة وهو عذاب النار. وهذا المعنى موجود ومكرر في القرآن الكريم، كان يعبر القرآن الكريم عن الأمر الذي سيحدث في المستقبل بصيغة الماضي، كقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله سبحانه وتعالى في صدر سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى هنا المراد منها يأتي، لكن عبر القرآن الكريم عنها على عادة القرآن الكريم وسنته في التعبير عن الأمر المحقق الوقوع بصيغة تدل على تحقق الوقوع، كهذه الأمثلة التي ذكرتها، لأن الله سبحانه وتعالى خارج الزمان وخارج المكان، لأنه هو خالق الزمان وخالق المكان. للكافرين هذه صفة، صفة لماذا؟ صفة للعذاب، وهي صفة أخرى، صفة ثانية. الصفة الأولى واقع بعذاب واقع، والصفة الثانية للكافرين. أو صلة. صلة لماذا؟ صلة لواقع، لأن واقع كأنه معبر عنه بالذي وقع، فكأنه صلة الموصول لهذا الموصول المفهوم من اسم الفاعل واقع. وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان جوابا. ما معنى هذا الكلام؟ إن صح النقل أن السؤال كان عمن يقع به العذاب، يعني هذا السؤال سأل سائل عمن يقع عليه العذاب، فكأن هذه الآية الكريمة جواب على هذا السؤال بعذاب واقع. والباء على هذا لتضمن سأل معنى اهتم. لاحظوا معي أن التضمين في آيات القرآن الكريم موجود بكثرة ووفرة، وليس له دافع، أي ليس له دافع يرده أو راد يرده. من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من الله، أي من جهة الله سبحانه وتعالى، لتعلق إرادته به. فليس المعنى من الله على الحقيقة على الظاهرة يعني، ولكن المعنى أنه بإرادة الله أو من سبب الله سبحانه وتعالى. ذي المعارج، أي ذي المصاعد، يعني صاحب المصاعد أو الدرجات، وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أو المصاعد والدرجات التي يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم، أو في دار ثوابهم، أو مراتب الملائكة، أو في السماوات، فإن الملائكة يعرجون فيها. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقبل أن نتحدث عن هذه الآية الكريمة في ضوء ما ذكره العلامة البيضاوي، نقول: لماذا يتكرر التعبير عن الصعود إلى السماوات بصيغة العروج، المعارج يعرجون، وهكذا في أكثر من مكان في آيات القرآن الكريم؟ قال بعض العلماء إن هذا دليل على طبيعة هذه الأرض، وأن الحركة منها تكون حركة غير مستقيمة، هذا دليل على الكروية، فكأن الصاعد منها لا يصعد مستقيما، وإنما يصعد بشيء من التعرج أو العروج، وهذا يدل على هذه الإشارة الخفيفة. فإن صح هذا المعنى فهذا دليل هنا على يعني إشارة القرآن الكريم إلى هذه المعلومة العلمية. قوله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول الإمام البيضاوي: استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على التمثيل والتخيل. أنا أريد أن نتنبه بقوة إلى تكرار كلمة التمثيل والتخيل لدى الإمام البيضاوي، فإن هذا قد يفتح لنا فكرة دراسية يمكن أن نستفيد من خلالها، أي أن الجملة هنا جملة استئنافية لبيان علو وارتفاع هذه المعارج التي تعرج فيها الملائكة. والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر ب50,000 سنة من سني الدنيا. يعني الإمام البيضاوي يرى أن هذه المدد هي للتمثيل والتخيل. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى قياس على كلام كثير من العلماء، خاصة الذين نقلوا أو كان تفسيرهم من التفسير بالمأثور في هذا الباب. وقيل معناه: تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش مسيرة 50,000 سنة، لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل 500 عام، وسخن كل واحدة من السماوات السبع والعرش كذلك، وحيث قال في يوم كان مقداره ألف سنة، يريد زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا. وقيل في يوم جملة أو شبه الجملة، هذه الجر والمجرور متعلق بواقع، يعني هذا الذي يقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أو سأل إذا جعل من السيلان، والمراد به يوم القيامة، والمراد به يوم القيامة واستطالته، إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمناسبات والمحاسبات أو لأنه على الحقيقة كذلك. والروح طبعا يعني من الإشارات التي ننبه إليها هنا أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، وألا نصرفه إلى المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة تحيل من إرادة المعنى الأصلي. لعلنا ذكرنا في أول محاضرة أن هناك أصولا في الكلام العربي، وأن هناك عدولا عن هذه الأصول. فالأصل في الجملة الاسمية أن يكون المبتدأ أولا والخبر ثانيا، والأصل في الجملة الفعلية أن تكون هكذا الفعل والفاعل والمفعول. والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا دلت قرينة على استحالة إرادة المعنى الظاهر والمتبادل من الذهن. وهذه المساحة لعل التوسع فيها كان سببا من أسباب إنكار بعض العلماء لقضية المجاز أصلا حتى يغلقوا هذا الباب، ولعلي طرقت هذه الفكرة في مرة سابقة، ويعني لمست موقف الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه من هذا، وأنه لم ينكر المجاز كلية، وإنما أنكر المجاز في بعض المواطن، يعني كالمجاز في صفات الله، أنكر المجاز في الأبواب التي تدخل شبها على العقيدة الإسلامية بصورة خاصة. والروح أي جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة. إذن الإمام البيضاوي يرى أن الروح إما أن يكون جبريل عليه السلام وإما أن يكون خلق أعظم من الملائكة. الملاحظ هنا أن القرآن الكريم يعبر بالروح عن أشياء متسقة ومنسجمة بصورة واضحة، يعني يعبر عن النفس البشرية في بعض حالاتها بالروح، فيقول الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويعبر عن القرآن الكريم بالروح فيقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويعبر القرآن الكريم بالروح كذلك عن جبريل عليه السلام كهذه الآية الكريمة تعرج الملائكة والروح إليه أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولمحت إشارة خفية في هذا الترابط بين النفس البشرية وبين القرآن الكريم وبين السفير الذي يحمل هذا القرآن الكريم، فيسمي القرآن النفس روحا والقرآن روحا وجبريل روحا، كأنها إشارة إلى أن هذا الجسد الخاوي البسيط المتواضع للإنسان لا يحيا ولا تبث فيه الروح حقيقة إلا من خلال القرآن الكريم. ولذلك سمى الله وصف القرآن الكريم بأنه روح، ووصف جبريل المبلغ لهذه الروح بأنه أيضا روح، فكأن الجسد لا يحيا إلا بهذه الروح. وإفراد جبريل عليه السلام يعني مع أنه من جنس الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه، وجبريل من الملائكة. فلماذا ذكر هكذا؟ ذكر هكذا من باب ذكر الخاص بعد العام إشارة إلى فضله وأهميته. وهذا موجود أيضا بصورة واضحة في القرآن الكريم كقوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضله. وهذا حتى موجود في أساليبنا العربية، حتى في أساليبنا العامية، نقول لأولادنا مثلا: انتبه لكتبك وانتبه لكتاب الشرعية مثلا. فمع أن كتاب الشرعية أو كتاب التربية الإسلامية واحد من الكتب الموجودة، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لغرض من الأغراض، فالتنبيه على فضله أو الحرص عليه أو العناية به أو تكريمه أو أي سبب من الأسباب. قوله سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، يقول: لا يشوب استعجال واضطراب قلب، وهو بهذا يبين معنى الصبر الجميل. والصبر الجميل في عرفه هو الذي لا يشوبه استعجال ولا اضطراب قلب، يعني يكون فيه اطمئنان ويكون فيه يقين ويكون فيه قرار قلب، وهو متعلق بسألة، لأن السؤال كان عن استهزاء أو تعنت. ما سر العلاقة هذه بين سألة وبين اصبر؟ كأنها إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا السؤال من هؤلاء المستهزئين يتطلب منك يا رسول الله مزيدا من الصبر، صبرا يليق بك صلى الله وسلم وبارك عليه. فاصبر صبرا جميلا، ولأن السؤال كان عن استهزاء أو تعنت، وذلك مما يضجره أو عن تضجر واستبطاء للنصر. هذا على ماذا؟ على أساس أن السائلة في المعنى الثاني كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسألة لأن المعنى قرب وقوع العذاب إذا كان على سالة. فاصبر فقد شارفت الانتقام. وفي رؤية النصر للمظلومين المقهورين ما فيها من شفاء النفس وشفاء صدور المؤمنين، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. إنهم يرونه، الضمير للعذاب، يعني إن هؤلاء المشركين يرون العذاب بعيدا، أو يرون يوم القيامة بعيدا، بعيدا في الزمن أو بعيدا في الإمكان، المعنيان واردان. ونراه قريبا منه أو من الوقوع يوم تكون السماء كالمهل، ظرف لقريبة، كأنه يريد أن يقول إن يوم منصوب على الظرفية، والظرف هنا من قريبة، أي يمكن يوم تكون، أو لمضمر دل عليه واقع، أو بدل من في يوم إن علق به، يعني ان تعلق الظرف بالجر والمجرور يكون دالا على هذا المعنى. وطبعا يعني الفكرة ان تعلق الجر والمجرور بأمر في الجملة يغير معنى هذه الجملة على حسب التعلق. كيف هذا؟ في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، في صدر سورة الأنعام، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أنا أقول لطلابي في الجامعة: الجر والمجرور أو شبه الجملة هذه لابد أن يكون لها متعلق في الجملة. لماذا؟ لأن الجملة في النحو العربي فيها أصول وفيها فروع، فيها أساسيات وفيها توابع، شبه الجملة الظرف والجر والمجرور، والجر والمجرور بصفة خاصة لابد أن يكون له تعلق في الجملة لأن قدرته في الجملة ضعيفة، وهو يتعلق بأقوى شيء في الجملة، يتعلق بالمبتدأ، يتعلق بالخبر في الجملة الاسمية، يتعلق بالفعل، يتعلق بالفاعل، يتعلق بالمفعول، وكل تعلق من هذه التعلقات يؤثر في معنى الجملة. أنا لا أتوقف عند القاعدة النحوية، هذا عمل النحاة، إنما أنا أستفيد من عمل النحاة فيما يخدم صناعة المفسر. هذا التعلق إذا تغير، هذا التعلق يتغير هذا المعنى، نعم هذا عملي أنا، هذا عملي في صناعة نفسي وصناعة إخواني وأخواتي. إذا عدنا إلى المثال التطبيقي فقلنا مثلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في السماوات وفي الأرض، الجر والمجرور هذا شبه الجملة، متعلق بماذا؟ متعلق بالجملة الاسمية وهو الله مبتدأ الخبر، أو متعلق بالجملة الفعلية بعده يعلم سركم وجهركم. وصلت الفكرة أم ما زالت؟ إذا تعلق الجر والمجرور ب وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالمعنى أن الله عز وجل الكائن الموجود في السماوات وفي الأرض. وإذا تعلق الجر والمجرور ب يعلم سركم وجهركم، يكون المعنى يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. أرأيتم؟ إذا اختلف التعلق تختلف الدلالات والمعاني في الجملة الواحدة. فهذا أمر ينبغي أن يشغل المفسر وأن يستفيد منه وهو يتعاطى اللمسات البلاغية أو القواعد النحوية في هذه اللغة العربية العظيمة. قوله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل، ظرف لقريبة، أي يمكن يوم تكون، أو لمضمر كما ذكر، دل عليه واقع، أو بدل من في يوم إن علق به، والمهل أي المذاب في مهل كالفلزات أو شديد الزيت أو القاتم منه. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المصبوغ ألوانا. من أين أتى بكلمة ألوانا؟ لأن الجبال في أصلها ألوان، فعندما تنتفش هذه الجبال وتطير كما تطير يطير الصوف، تطير مع ألوانها، وهذا شيء مفزع. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا الهول العظيم، أن إذا كانت الجبال ستصير كالصوف المتطاير في الهواء، فكيف يكون حال الخلق المهازيل أمثالنا. قوله سبحانه وتعالى: وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المصبوغ ألوانا، لأن الجبال مختلفة الألوان، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوشة إذا طيرته الريح. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبا. إذا كان المعنى لا يسأل قريب قريبا، فلماذا لم يعبر القرآن الكريم عن الحميم بالقريب؟ لأن كلمة حميم فيها معنى إضافي عن القريب، فقد يكون المرء قريبا وليس حميما، لكن الحميم هذا الصديق والأخ والجار والزميل والصاحب، الحميم هذا في إضافة على معنى القرب في معنى المودة. يقول: وعن ابن كثير: ولا يسأل على بناء المفعول، أي لا يطلب من حميم حميم، أو لا يسأل عنه لأنه يعرف حاله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فولا يحتاج أن يسأل لأنه يرى الحالة أمامه. وبعدين في قوله سبحانه وتعالى، يعني قبل أن نذهب إلى قوله تعالى يوصلونهم، أريد أن أؤكد فكرة مهمة، وهي أن كل مفردة في مفردات القرآن الكريم لها دلالة، لا يمكن أن تؤدي مفردة أخرى مؤداها، لا يمكن أن تؤدي مفردة أخرى مؤداها. هذا المعنى أريده أن يترسخ معنا ونحن ماضون في هذه الرحلة المباركة. ذكرتم حينما تحدثنا عن حرد قادرين، حرد اختيار كلمة حرد، ذكرتم عندما تحدثنا عن فطور كرتين وهكذا. هذه المفردات الموجودة في القرآن الكريم لا تقوم مفردة أخرى عن بدور مفردة سواها أبدا، حتى يقول ابن عطية وذكرت هذا وأعيده، حتى إنك لو انتزعت كلمة من القرآن الكريم وأدرت عليها لسان العرب كله لتجد كلمة تسد مسدها لن تجد كلمة تسد مسدها. وسبحان من كان هذا كلامه فعلا. يبصرونهم استئناف، أي هذه الجملة جملة استئنافية، والمعنى أنه ابتداء لمعنى جديد أو حال. يعني هي هذه الجملة الفعلية، فعل هو الفاعل والمفعول، أين الفعل؟ يبصرون، وأين الفاعل؟ الواو، وأين المفعول؟ الهاء، الضمير المبني في محل نصب، والميم علامة الجمع. هذه الجملة الفعلية المتكاملة كلها في محل نصب، حال فبياض الوجه وسواده، وجمع الضميرين لعموم الحميم. ما معنى هذا الكلام؟ أنا والله أدعو لإخواني الكرام الذين اختاروا هذا التفسير العظيم ليكون محل تدرسنا. لماذا؟ لأنه تفسير مركز وبليغ، وعبارته مكثفة قوية، ويمكن أن يصنع المفسر منه نفسه بصورة يعني مناسبة. يقول جمع الضميرين أو جمع الضميرين لعموم الحميم، ما معنى هذا الكلام؟ أين الضميران أصلا؟ الضمير الأول في حد يذكر؟ الضمير الأول في الواو يبصروا، والضمير الثاني هم، مع أن السابق ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم. الله يفتح عليك إيمان، ما شاء الله عليك. أنا أريد متابعتكم جميعا هكذا، أحسنتم، أحسن الله عليكم، رائع. الأسئلة السريعة هذه يعني تربط السامع والمشاهد بالفكرة بصورة قوية فتترسخ، فلا يحتاج إلى مدارستها مرات كثيرة، لأنه استحضر الحالة التي وصلت إلى ذهنه فيها. أحسنتم، أحسنت يا منى، أحسن الله إليكم جميعا. على الأقل في الأسئلة السريعة هذه، أما الأسئلة التي فيها استفسار يعني واستيضاح نتوقف أمامها في الفقرات المحددة ونجيب عنها قدر ما يفتح الله عز وجل لنا فيه. يبصرونهم الضمير الأول الواو أو الجماعة، والضمير الثاني هم أو الهاء في هم. طيب لماذا سأل هو رحمه الله؟ لأن السائل والمسؤول أو الذي الألفاظ التي ذكرت من قبل ألفاظ مفردة، وهي في قوله تعالى ولا يسأل حميم حميمة. نعم يبصرونهم، الواو هي نائب الفاعل، هم هي المفعول، لأن بصر يتعدى إلى مفعولين. أحسن الله إليك يا أميرة، أحسن الله إليكم، ما شاء الله، نحن نتعامل مع شريحة مميزة، وأنا سعيد جدا جدا بهذا المستوى وهذا يعني هذه المشاركة والمشاركات الجميلة التي تدل على الوحي. نعم طيب، تدل على الوعي عفوا بالعين. قوله سبحانه وتعالى يبصرونهم استئناف، وجمع الضميرين كما ذكر لعموم الحميم، يعني لعموم الحميم، لأنه ليس المراد حميم واحد يسأل عن حميم واحد، بل كل حميم يسأل عن حميمه. هنا لا يسأل أي حميم عن حميم، ولذلك لعل التذكير هنا كان سرا من أسرار الشيوع والاستفاضة في هذا المعنى. هذا المعنى صار مستفيضا شائعا، لا يسأل أي حميم عن أي حميم. فهذا المعنى أي هذه التي تدل على الشيوع هي ما جعلت البناء القرآني الكريم يجمع الضميرين في يبصرون. وقوله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، انتبهوا بكسر الميم، يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، حال من أحد الضميرين، أحد الضميرين اللي هم إيه؟ ضمير نائب الفاعل أو ضمير المفعول، يعني من الواو أو من الهاء في هم. طب المعنى يتغير على تغير صاحب الحال، نعم يتغير على تغير صاحب الحال. طيب، أو استئناف يدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلاقهم بقلبه، فضلا عن أن يهتم بحاله ويسأل عنها. وقرأ نافع والكسائي بفتح الميم أي يومئذ، وقرأ بتنوين عذاب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، لأنه بمعنى تعذيب. وفصيلته أي وعشيرته التي فصل عنها التي تؤويه، تضمه في النسب أو عند الشدائد. إذن تؤويه الإيواء هذا إما أن يكون على الحقيقة بمعنى في النسب، أو على المجاز بمعنى أنها يعني تعتني به وتحوطه عند الشدائد. ومن في الأرض جميعا أي من الثقلين أو الخلائق ثم ينجيه. الفرق الخلائق يعني البشر، يعني هذا المعنى المقصود، أو الثقلين الإنس والجن. ثم ينجيه عطف على يفتدي، أي ثم ينجيه لافتداء وثم للاستبعاد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه في قوله سبحانه وتعالى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ثم هذه التي تدل على الاستبعاد، ويتدل على التباعد الرتبي، وليس الزمن، ليس المراد بها الجانب الزمني، بل المراد بها وبعد كل هذا لا ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا ردع للمجرم وعن الودادة، ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه، ردع له عن المودة وعن توقعها، وأن إشارة إلى أنه بهذا لا ينجو أبدا. إنها الضمير للنار أو مبهم يفسره لظى، وهو خبر أو بدل أو للقصة، ولظى مبتدأ خبره، نزاعة للشوى على قراءة الرفع. والشوى هو اللهب الخالص، وقيل علم للنار. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة والعفو في الدنيا والآخرة. الشوى يعني اللهب الخالص، وقيل علم للنار منقول. ما معنى العلم المنقول؟ يعني علم منقول من دلالة إلى دلالة أخرى بمعنى اللهب. وقرأ حفص عن عاصم نزاعة بالنصب على الاختصاص، أو الحال المؤكدة أو المتنقلة. إيه معنى الحال المتنقلة والحال المؤكدة؟ الحال المتنقلة هي الحال التي لا تكون ملازمة لصاحبها. نقول مثلا حضر الطلاب مسرورين، مسرورين هذه حال، لكنها ليست على طول، نسأل الله طبعا أن نديمها علينا وعليكم، لكنها ليست في كل الوقت هكذا. على أن لظى بمعنى متلظية، والشوى الأطراف أو جمع الشواه، وهي جلدة الرأس. وطبعا دلت دراسات علمية على أن مواطن الإحساس في الإنسان تكون تحت يعني هذه الجلود مباشرة، فإن صح هذا فهذه إشارة علمية على أن القرآن الكريم نبه إلى هذا وأشار إليه. وطبعا نحن لنا يعني موقف من التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، لا نبين القرآن بالمعطيات العلمية إلا إذا كانت حقائق علمية، أما إذا كانت نظريات علمية فهي فرضيات قابلة للثبوت أو الانهيار، فلا نربط القرآن الكريم بها. هذه طبعا لمن يدرس في أصول التفسير سيرى أن فيها خلافا طويلا وكلاما كثيرا، والذين يعني قالوا بجواز التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي سيرى أن لها ضوابط صارمة في هذا الباب، تدعو يعني تجذب وتحضر، كقول ذي الرمة تدعو أنفه الريب، مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فر عنها، وقيل تدعو زبانيتها. إذا المفعول تدعو إما أن يكون المساكين العصاة، نسأل الله لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون مفعولها زبانيتها. وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا أهلكه، وهذا أيضا على هذا المعنى من التضمين، وهو نقل دلالة فعل إلى فعل آخر لحكمة. من قولهم دعاه الله أي أهلكه، من أدبر إذا أهلكه إذا أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة. وجمع فأوعى، يعني جمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصا وتأميلا. طيب يعني لو جمع المال ولم يعه، لم يكنز، بل يعني جعله يعني متداولا بين الناس، هذا طبعا فقه التعامل مع المال موجود بكثرة في القرآن الكريم والآيات التي تدل عليه آيات كثيرة، والإسلام بشقيه القرآن والسنة دين الوسطية ودين الحياة الحاضرة والشاهدة ودين الشهود الحضاري كما لا يخفى على أمثالكم. يعني لعلي أتوقف هنا وأرى أسئلتكم الكريمة أو مداخلتكم الطيبة، من كان له مداخلة مباشرة نسعد بها حتى أطالع هذه الأسئلة. عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو عدي المصري يقول: هل يمكن تطبيق قواعد التفسير والترجيح والاستفادة من مفاتيح التدبر؟ طبعا هذا يعني هذا نمارسه على قدر ما نستطيع، وإن لم نسميه باسمه. طبعا هذه الرحلة أكرر مرة أخرى، ندعو لمن اختار هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فيه بركة فعلا، ونحن غرضنا منه ليس جرد الكتاب فقط، هذا غرض أولي مهم صحيح، لكن ليس هو كل شيء، إنما الغرض من الجرد وهذا التفكيك لبعض العبارات الدلالة على بعض قواعد أصول التفسير، بعض قواعد علوم القرآن. هذه المسائل متضمنة في هذا التناول على قدر ما يفتح الله عز وجل لنا ولكم من الرزق. أحسن الله إليكم جميعا. أختنا منى إبراهيم تقول: جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، اللهم آمين وإياكم، شكر الله لكم. طيب أحسن الله إليكم جميعا. أختنا سميرة: أحسن الله إليكم جميعا. أختنا منى: نؤكد أن الصبر من أركان الدعوة. لو أحسنت يا منى، أحسن الله إليك. ولذلك لما يعني أمر لقمان عليه السلام ابنه مباشرة قال له: اصبر على ما أصابك، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادات الراقية الجميلة هذه شيء، وممارسة الدعوة والأمر والنهي شيء يحتاج إلى صبر أكبر. شيخنا العلامة الشيخ الغزالي رحمه الله ورضي عنه ورضاه يقول: قد لا يحتاج المسلم في صلاته أكثر من متر في متر، لكن من أجل أن يحمي هذه الأمتار القليلة قد يحتاج إلى علوم تصل إلى أجواز الفضاء. فالإنسان مطالب بمثل هذا، مطالب بالتمكن، ومطالب بالصبر، طلب بالتكوين النفسي والرباني حتى يكون على أهبة وعلى استعداد كامل لعقبات الطريق. وأبو مازن يقول: دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها، الشوق ملء سهولها والورد فوق هضابها. والعرب لهم كلمة بديعة قديمة، وأنا كثيرا ما أحيل طلابي إلى الأمثال العربية والأخلاق العربية والخصال العربية، حتى أنني كتبت الخصائص الأخلاقية عند العرب من خلال أشعار الصعاليك، حتى يكون شعر الصعاليك حجة علينا على العلماء والدعاة والمربين وعلى طلاب الحق، لأنها مشبعة بقيم الصبر، قيم العفاف، قيم العطاء، قيم النخوة. ربوا أنفسكم وأولادكم وطلابكم على هذه المعاني الكريمة، لأنها تعيدنا إلى الشهود الحضاري مرة أخرى. أخونا سعد فرج مشكورا يقول: قراءة المكي كلا، أنها لا تأتي بمعنى حقا، لأن حقا لا تأتي بعد إن المكسورة، إنما تكون بمعنى ألا أو ليس. أحسنت، أحسن الله إليك. وطبعا كلا لم ترد في القرآن المدني إطلاقا. وابن الحصار يقول في منظومته: وما وردت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني من الفاتحة إلى الكهف ليس فيها كلمة كلا، وإنما كلا واردة في القدر المكي من القرآن الكريم. أختنا منى مشكورة تسأل: تدبر وعمل كبداية للطلاب ليس لهم خلفية. ممتاز، هذا رائع، وأنا نفسي استفدت منه استفادة كبيرة جدا. ومعنصر كتاب تدبر القرآن تدبر وعمل. نعم أخونا عمر، هذه المعاني نستفيد من شيخنا القرآن كلام ربنا حافظ. الله يرضى عنك. أسأل الله لي ولكم الستر والقبول في الدنيا والآخرة، وأن يجعل علمنا وعلمكم شاهدا لنا ولكم لا علينا. إيمان تسأل: ما الحكمة في ترتيب الاقتداء هذا من الأقرب للأبعد، بينما في الفرار من الأبعد الأقرب؟ أحسن الله عليك إيمان، ما شاء الله نفسك القرآني والتفسير راقي جدا جدا، وهذا من الإعجاز البياني في القرآن الكريم. هنا القرآن الكريم يتحدث عن: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. فهنا إشارة إلى أنه يفتدي، والافتداء يكون عظيما عندما يكون المفتدى به كبيرا ومهما، فإذا لم يملك هذا فالذي بعده، فإذا لم يملك هذا فالذي بعده، وهكذا. فسياقات القرآن تتعدد، وكل سياق يخدم الفكرة التي ورد فيها تماما. أخونا بخيت العمري أحسن الله إليك، مسألة التدبر أن هي مستويات يا بخيت، يعني من الرجل الشارع البسيط له مستوى، وطلاب العلم لهم مستوى، لهم ضوابط، والمتخصصون أيضا لهم ضوابط، لكن الضابط القاسم المشترك بين الجميع ألا يخالف المعنى الوارد في التدبر، لا قواعد اللغة ولا أصول التفسير ولا قواعد علوم القرآن. يعني نحن نخلط كثيرا بين الخواطر وبين التدبر. هذه الخواطر التي تأتينا لحال نحن نعيشه أو ظرف معين نحن نعيشه شيء، والتدبر المبني على أسس شيء آخر. متى تكون الخواطر تدبرا؟ إذا كانت منضبطة بهذا. أنا لي كتاب، طبعا كتابات في التدبر موجودة، الهيئة العالمية في لتدبر القرآن الكريم أصدرت عددا من الدراسات، ويعني لي دراسة بسيطة اسمها فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة. تحدثت فيه عن القواعد الأساسية لفهم القرآن، وعن عقبات في طريق الفهم، وعن المعينات على فهم وتدبر القرآن الكريم. الكتاب موجود على صيد الفوائد، ويمكن أن تطالعوه بسهولة ويسر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وينفع بنا وبكم. أعود إن شاء الله إلى قوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، يعني شديد الحرص قليل الصبر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى شديد الحرص قليل الصبر؟ كأنه يقول إن هلوع صيغة مبالغة، وهي كذلك فعلا، لأنها على وزن فعول، وفعول من صيغ المبالغة. لاحظوا معي أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يتعامل مع قرائه على أساس أنهم طلاب علم مكونون، على أنهم طلاب علم مكونون. هو يشير إشارة سريعة يحسن بنا الظن، يعني الشيخ كان طمعان فينا، يحسن بنا الظن، طمعان فينا طمعا حسنا، يعني يحسن بنا الظن، فيمضي سريعا كأنه يتحدث إلى علماء. ولذلك نحن عندما نتوقف عند بعض العبارات ليس الغرض منها التفكيك فحسب، بل الغرض منها الدلالة على ربط البنية اللغوية بالدلالة المعنوية، حتى نقول هذه الجادة فأين السالكون، وهذا هو المنوال فأين الناسجون. يعني إذا أردنا أن نسير سيرة هؤلاء العظام، لابد أن نعرف الروافد التي كونتهم حتى نصل إلى شيء، أو على الأقل نكون معهم في الطريق الذي مضوا فيه، حتى لو أتينا في آخر الطريق. ولذلك كلما أشرفت على طالب أو طالبة في الجامعة، يكون موضوع يتحول شخصية من الشخصيات، يعني أصر أن يكون من عناصر الترجمة للشخصية ما يسمى بروافد الشخصية. يعني إيه المسارب التي كونت هذا العالم حتى يكون مفسرا؟ يعني الإمام البيضاوي لو أردنا أن نتحدث عنه مثلا، ففي الترجمة أنا لا أميل دائما إلى تكرار المعلومات الموجودة، هذه نكسب بها الصفحات دون فائدة، لكن أنا أريد للباحث أن يتحدث عن روافد التكوين التفسيري لدى الإمام البيضاوي. ما الذي جعل الإمام البيضاوي يكون بهذه القوة وهذه المتانة؟ شيوخه، بلدته، رحلاته، علومه، معارفه، لماذا؟ هذا لا يكون من باب التوصيف فقط، لا، بل يكون من باب التوصيف حتى نقول للقارئين هذا الرجل صنع نفسه بهذه الطريقة، ومن أراد أن يصنع نفسه مثله فليمضي من نفس الطريق. واضح المعنى؟ يعني كل عبارة نكتبها في دراساتنا ما استطعنا، أو نشرف عليها في الرسائل التي أشرف عليها، أود وأحتسب أن تكون عبارة بانية، عبارة فيها يعني إشارة لمن يقرأ، يمكن أن تكون هي بداية الخيط، ويأتي من بعد فيتم هذا الأمر فنتشارك في الأجر. نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، يعني شديد الحرص قليل الصبر، إذا مسه الشر يعني الضر جزوعا يكسر الجزع. والشر يطلق على الضر بأي صورة من صور الضر، حتى بعض اللهجات العامية تسمي الجوع الشر، فتقول مثلا فلان قتله الشر، يعني قتله الجوع، لأن الجوع يعني بئس الضجيع كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا مسه الخير يعني السعة منوعة يبالغ في الإمساك. هل الخير معناه السعة؟ السعة دلالة من دلالات الخير، يعني هذا في أصول التفسير من أخونا الكريم الذي كان يعني يطلب أن نتناول أو نظهر قواعد التفسير وأصول التفسير في التناول. نركز عليها كما أوصانا أخونا الكريم حتى نستفيد وحتى تكون فيها يعني صراحة ووضوح حتى يسهل سماعها ويسهل الاستعانة بها. الساعة هي دلالة من دلالات الخير، وهذا يدل على أن المفسرين السابقين كانوا يفسرون الدلالة القرآنية ببعض المعنى، الدلالة القرآنية ببعض المعنى، وهذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين، نص عليه كثير ممن كتبوا في أصول التفسير. بمعنى أحسن الله إليكم جميعا، بمعنى أن بعض المفسرين يفسرون الكلمة بجزء من معناها، وهذا يؤدي إلى التنوع، يؤدي إلى السعة، يؤدي إلى الوفرة والكثرة، ويؤدي في الوقت ذاته إلى شيء من الاختلاف، وهذا اختلاف محمود وليس خلافا، هو اختلاف محمود، هو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، كما يعني كان يحدث من الصحابة الكرام. بعض الصحابة يفسروا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بمعنى القرآن، أو الصراط بمعنى الإسلام، أو الصراط بمعنى السنة، وكل هذه المعاني موجودة وصحيحة. إذن وإذا مسه الخير منوعة، الخير هنا بمعنى السعة، هذا جزء المعنى. لماذا؟ لأن الخير ورد في القرآن الكريم وله دلالات متعددة، له دلالات متعددة. مثلا إذا قرأت قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا بمعنى إيه؟ بمعنى بمعنى المال، تمام. طيب، وفي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، خير هنا معنى إيه؟ بمعنى الميراث. طيب، ومنه قوله سبحانه وتعالى إيه كمان ذكروني يا إخواننا، هاتوا الآية عشان حتى نرى من الآية الدلالة، المعنى المقصود. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني الميراث، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد، وتحبون المال، هذه صريحة. يعني إذا أنا جمعت يعني خمسة أوجه أو أكثر لدلالة الخير في القرآن الكريم، فهذا التفسير للإمام البيضاوي يدلنا على أن الله يفتح عليك أيضا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، العمل الصالح، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بدلالة السياق. ومنه قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل فاستبقوا الخيرات، يعني الأعمال الإيه؟ الصالح. يعني أنا أنصحكم أن على الأقل في هذا الواجب العملي اليوم نأخذ كلمة الخير ودورانها في القرآن الكريم، وأنصحكم أن يكون عندكم ملف القرآن الكريم بصيغة ورد، بحيث يسهل تعاملكم معه واستخراجكم منه بطريقة البحث، يعني البحث عن المفردات، هذا يدربنا كثيرا على التعاطي والتعامل مع القرآن الكريم بصورة صحيحة. نعم، قوله سبحانه وتعالى وإذا مسه الخير منوعا، وإذا يعني يبالغ في الإمساك، والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها، وإذا الأولى ظرف لجزوعة والأخرى لمنوعة، إذا هذه منصوبة على الظرفية، يعني حرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، في الأولى لمنوعة وفي الثانية لجزوعة، في الأولى لجزوعة لمسه الخير منوعة، لمنوعة وفي الثانية لجزوعة، إلا المصلين، هذا استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعدد من عفوا بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل، وتلك ناشئة من الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليه. كلام نفيس جدا جدا، يحفظ ويكتب بماء الذهب. الذين هم على صلاتهم دائمون، أي لا يشغلهم شاغل. ولاحظوا هنا تعبير القرآن الكريم على صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم. نعم، لأن الديمومة تكون على، واستعمال حرف الجر على الذي يدل على التمكن والسيطرة والعلو، كأنهم متمكنون من هذه الخصلة كما يتمكن الفارس من صهوة جواده. يعني هذه التراكيب القرآنية تراكيب آسرة وبديعة، وتشيع في النفس نوعا من الشبع الحقيقة، تثير في النفس نوعا من الغنى المعرفي. والدلالة اللغوية هذه دلالة، يعني أنا يعني الحب العربية هذا، يعني العرب بهروا بهذا الكلام الكريم بهذه الصورة، لأنهم عرفوا قيمته وعرفوا أن هذا الكلام لا يقوله بشر أبدا، ولذلك كان تأثير فيهم تأثير السحر. نعم، ونحن لا نستطيع أن نعود إلى فهم القرآن بصورة قوية إلا بهذه الأساسيات. يعني الذين يعدون البلاغة والنحو والصرف من علوم الأدوات، صحيح هي من علوم الأدوات، لكن هذه العلوم هي العلوم التي تضع أيدينا على جواهر القرآن الكريم. وأنا عندما أسمع أحد زملائي من المختصين في البلاغة يشرح آية، يعني أشبع وأتمتع، لأنه يضع يده على نقاط يدركها القلب ولا يستطيع أن يعبر عنها. فيعني أسر كثيرا عندما أرى بعضهم يكشف عن أسرار كوامن القرآن بهذه الصورة. طيب، وطبعا بالممارسة والمدارسة والمتابعة والقراءة لهؤلاء نستطيع أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في البيان البلاغي والبيان اللغوي للقرآن الكريم. والذين في أموالهم حق معلوم، يعني كالزكوات والصدقات الموظفة. الزكوات لأن مقدرة معلومة عن صبة ومواقيت وهكذا، والصدقات الموظفة يعني الصدقات المرتبة. كلمة الوظيفة كلمة عربية بالمناسبة، للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل، فيحسب نفسه غنيا فيحرم، أو يحسبه الناس غنيا فيحرمونه من العطاء. والذين يصدقون بيوم الدين تصديقا بأعمالهم. شوفوا الكلام، كلام نفيس، كلام له من الواقع سبب. يعني ليسوا متحدثين فقط، لا، بل يصدقون بيوم الدين تصديقا عمليا، صدقونه بأعمالهم. لذلك كلما زاد إيمان العبد باليوم الآخر كلما زاد عمله في الدنيا. يعني الذي ينفق هذا وليس لإنفاقه مردود على نفسه في الدنيا، لماذا ينفق؟ لأنه يعلم أن هناك دارا آخرة، يعلم أن هناك بيتا يبني فيه الآن، وهو يستلم مفتاحه غدا إن شاء الله. ولذلك الصحابي الجليل الذي أسلم لما سمع فزت ورب الكعبة قال أي فوز هذا الذي فاز، فلما أسلم يقول عرفت أنه فعلا فاز. يعني كل صاحب الظلال له لمسات بديعة جدا في هذه الجوانب. يقول كلما زاد إيمان العبد بالآخرة كلما زادت نفقاته في الدنيا في الخير. أي حد عنده نوع من يعني يده هكذا معطاء تعرف إن هذا مرتبط بالآخرة أكثر. ويعني كم أكرر مرات ومرات إن من الخصائص الإنسانية الكرم والعطاء السخاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى طعام البعير، من الشفرة إلى سنام البعير. واضح واحد جعان أو شيء، من الشفرة إلى سنام البعير. وهناك بيوت لا تحسن البيان والخطابة لكنها تحسن تقديم العطاء لمن يحتاجون، سواء من الفقراء أو المساكين أو من جيرانهم وإخوانهم ومعارفهم، فيكون أثر هؤلاء في الدعوة أكثر من أثر المتحدثين الذين لا ينال الناس منهم إلا حديثا فارغا أو كلاما أجوف. وصف أحدهم بأنه إذا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لبخل لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فنجته المعروف الجود ساحل. إذا كان هذا في صفات الجاهليين، فما أبعدنا أو ما أبعد كثير منا عن ما أبعد كثيرا منا عن صفات هؤلاء. نحن نريد أن نتأسس بهذه الصفات التي هي من أصول ديننا والتي هي من الخصائص العربية الأصيلة. أنا عاشرت بعض الناس في حائل في المملكة العربية السعودية، في بعض البيوت يقولون عنها لا تنطفئ نارها أبدا، لا تنطفئ نارها أبدا، حتى أن بعض الأمراء أراد أن يختبرهم، فيعني نزل إليهم قبيل الفجر فوجد نارهم يعني مشتعلة، تصديقا لهذا هذا الوصف الذي شاع عنهم. قوله سبحانه وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون على أنفسهم، إن عذاب ربهم غير مأمون، اعتراض، يعني جملة اعتراضية من كلام القرآن الكريم نفسه، يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله عز وجل وإن بالغ في طاعته. هذه إشارة مهمة جدا، إشارة سلوكية صوفية علمية راقية، إلى أن العبد مهما قدم وأعطى ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حافظون. وقرأ ابن كثير لأمانتهم، يعني لا يخونون ولا ينكرون ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد. والله يا إخوة ويا أخوات، عندما يطالع الإنسان قيم القرآن الكريم وما فيه يقول لو لم يكن هذا دينا يتعبد الناس به لله عز وجل لكان دستورا راقيا يضبط حياة البشر. هذا الكتاب الكريم هو دستور البشرية فعلا بما فيه من أصول وآداب. وأعجبني أحد الأصدقاء عندما قال عن الورد القرآني، نحن لا نقرأ وردنا القرآني لنحصل قدرا من الثواب فحسب، بل نقرأ وردنا القرآني لنعرض ما لدينا على كتاب الله عز وجل، فيغسل القرآن الكريم أدراننا وأوساخنا ويصب فينا أنواره وطهره. فالورد القرآني، لذلك الذين سموا القدر المحفوظ أو المقروء من القرآن وردا أرادوا به هذا المعنى، كما أن الإنسان يعرض نفسه على الماء ليشرب مرة بعد مرة فينهل منه ويعل، فكذلك يعرض نفسه على القرآن الكريم، لأن هذه الروح التي تحدثنا عنها قبل قليل تحتاج إلى هذه الروح التي تحدث عنها القرآن الكريم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فاجعلوا بيوتكم عامرة بالقرآن، إياكم أن تنشغلوا بالتحصيل والقراءة والتدوين والرسائل والشهادات ثم تفاجأوا بأنكم كسبتم مراتب عالية وخسرتم شيئا كبيرا من التكوين النفسي والروحي والسلوكي والارتباط بهذا الكتاب الكريم. نحن حريصون على العلم، حريصون على التكوين، حريصون على الشهادات، لكن هذا ما يتعارض أبدا مع البناء الروحي والسلوكي والنفسي للإنسان حتى يكون كلامه مؤثرا ويكون غراسه مثمرا ويكون بذره في الحياة بذرا صالحا يؤتي ثمراته كل حين بإذن ربه سبحانه وتعالى. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قرأ يعقوب بشهادتهم لاختلاف الأنواع بشهاداتهم وبشهادتهم والقراءتان سبعيتين. والذين هم على صلاتهم يحافظون، فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها، يعني شرفها وفضلها وزيادتها، نافت زادت فضلت على غيرها. وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى، يعني في الانتظام فيها. يا سادة، يعني سمعت من بعض شيوخي أن الصلاة نموذج مصغر للخلافة الإسلامية، فالإمام في الصلاة يحتاج إلى رعية وراءه، والرعية تحتاج إلى إمام، وإذا أخطأ الإمام يرده من خلفه، والإمام في الدولة والخلافة يحتاج إلى أهل الشورى، وهكذا حركة منضبطة تماما. الذي يستوعب هذا الدين العظيم يقول سبحان من كان هذا كلامه، وسبحان من كان هذا دينه. أولئك في جنات مكرمون بثواب الله سبحانه وتعالى. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قبلك يعني حولك، وعزين يعني مجتمعين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين حولك مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين فرقا شتى. جمع عزة وأصلها عزوة من العزو، وكأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي، يعني تنسب، يعني إلى غير ما تنسب إليه الأخرى، كما قال القائل فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا عند منبره عزين. جاءوا يعني مترابطين بهذه الصورة، وإن اختلفت مصادرهم وأصولهم. كان كل فرقة تعتزي إلى غيرها. كان المشركون يحتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا ويستهزئون بكلامه. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أي بلا إيمان، وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها أفضل حظا مما كان في الدنيا. هذه روح كانت موجودة، حتى عبر القرآن الكريم عنها في سورة الكهف في حديث صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا. مسكين يظن أن معايير الآخرة مثل معايير الدنيا، وأن الغني هنا هو الغني هناك، وأن الكبير هنا هو كبير هناك، وينسى أن هناك عالما آخر غير هذا العالم، وميزانا آخر غير هذا الميزان. يضع الله موازين البشر وينصب ميزانه، ميزان الحق، ميزانه سبحانه وتعالى. كلا ردوا لهم عن الطمع إنا خلقناهم مما يعلمون، أي تعليل له، يعني جملة إنا خلق كلا هذه علتها إنا خلقناهم مما يعلمون. تعلي تحدثني في مرة سابقة أن هذا في البلاغة يسمى شبه كمال اتصال، وهو أن تثير الجملة الأولى سؤالا تتكفل الجملة الثانية بالجواب عليه. لماذا صنعت هذا يا ربي؟ فيقول الله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، تعليل له، والمعنى أنهم مخلوقون من نطفة مذرة لا تناسب عالم القدس. فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد لدخولها. أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون، وهو تكميل النفس بالعلم والعمل، فمن لم يستكملها لم يتبوأ في منازل الكاملين. شوفوا الكلام، هذا كلام غالي جدا جدا، كلام نفيس. يعني هذه الأوعية الطينية لا تشرف إلا بأن يسكب فيها العلم، وهذا العلم لا تكون له قيمة إلا بالعمل. ولذلك العلم صمام الحياة للإنسان، والعمل صمام ديمومة الحياة الحق لهذا الإنسان. فالإنسان الذي لم يشرف نفسه بالعلم ولم يعمر قلبه بهذه المعرفة الربانية لا يستحق بالجسد الفاني أن يترقى وأن يعلو. ها؟ ولذلك الصراع موجود بين النفس والجسد حتى آخر لحظة من لحظات الإنسان. شيخنا العلامة الشيخ القرضاوي أطال الله عمره وأحسن عمله يقول في هذا المعنى، يقول: يا رب أنت خلقتني من طينة، ومن الذي لأصوله لا ينزع، لولا هداك ونفحة علوية أودعتها روحي لكان المصرع، فبها أصول على التراب ترفعا، وبها أحلق حين تصفو الأضلع، الطين يجذبني إليه بشدة، والروح تصعدني إليك وترفع، فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي، وإذا هبطت فدائما أتطلع. هذا التنافس والتدافع، هذا الصراع بين هذا الجسد المسكين الطيني وبين الروح التي غذاؤها من ملأ أعلى، سيظل هكذا حتى يكتب النصر لأحد الفريقين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم، أو نعطي محمدا بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصار، وما نحن بمسبوقين أي بمغلوبين إن أردنا ذلك، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر، يعني يخرجون من القبور مسرعين كأنهم إلى نصب، يعني نصب يعني شيء منصوب للعبادة، أو عالم يوفضون إليه، يصلون إليه يسرعون. وقرأ ابن عامر وحفص، هذه طبعا من القراءات السبع المتواترة، إلى نصب والباقون من السبعة نصب بالإسكان، يعني سموها التخفيف، وقرأ بالضم على أنه تخفيف نصب أو نصب، وهذا على الجمع. خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا. سألني بعض الإخوة مرة في هذه المحاضرات المباركة أن الإمام البيضاوي، لعلي أذكر أخي علي الذي كان يتداخل مرة بعد مرة، الإمام البيضاوي يفسر الآية كلما وردت أم يحيل إليها؟ رأينا هنا أكثر من مرة أنه يحيل إليها فيما مضى، وهذا على طريقته في الاختصار وتكثيف العبارة. خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. ثم يختم كالعادة بحديث ينقله أو ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة سالة أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعليهم رعون. وقد نص من تحدث عن منهجية الإمام بأن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، ونحن فقط نذكرها من باب يعني أن ننبه على ضعفها، وأن ننبه على منهجية الإمام البيضاوي في التفسير. أعود مرة أخرى إلى الأسئلة وأقول يعني لو أحد له مداخلة مباشرة نسعد بها ونصر. نعم، أحسن الله إليكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة. أختنا إيمان تقول: هل ممكن أن يكون المقصود أنه يجزع إلى ربه بالدعاء والطلب عندما يمسه الشر، بينما عند الرخاء يمتنع عن ربه مثل قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى؟ هذا رائع والله يا إيمان، هذا معنى جميل وراقي وله من القرآن ما يسنده. وأنا أدعوك أن تسجلي هذه الإشارات لعلها تفتح لك بابا من البحوث والدراسات فيما بعد. أنا لا أعرف يعني مستوياتكم جميعا في المراحل الدراسية، لكن إذا انشغلت بهذا يمكن أن تكون هذه الأفكار بدايات لمشاريع علمية ولو مصغرة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أميرة، العمل الصالح مقترن بالإيمان فعلا، وهذا في كل القرآن الكريم، بل لاحظ أنه مقترن بالإيمان ومقترن بالجوانب الجماعية وليس بالأعمال الفردية. يعني ليس هناك يا أيها الذي آمن، لكن معظم الآيات يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن الفرق بين ديننا العظيم وبين الديانات العظيمة السابقة أن ديننا دين الشهود الحضاري، دين يقيم الحضارة حتى يعبد الناس الله عز وجل، وليس لمجرد عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك العمل في الميدان لا يقل عن العمل في العبادة داخل المسجد، بل حتى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نلمح فيها هذا المعنى. لفت نظري مثلا لماذا ونحن داخلون المسجد نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ونحن خارجون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذه مقصودة ولا غير مقصودة؟ لأن في المسجد الرحمة المبتغاة، وخارج المسجد الفضل والرزق والسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحتى في الأذكار الصباح والمساء، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في حركة في الحياة، الإنسان المسلم مشتبك مع الحياة يعمل، وهذا العمل ليس عملا فرديا فحسب، بل عمل في فرق، في مؤسسات، في منظومات، عمل يقيم أمة وهكذا. طيب، يصدقه قوله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين أحسنت. نعم. بخيت هذا يحق يعرف من السياق. نعم، أخونا محسن محمد، الله يرضى عنك، أسأل الله أن يسترني وإياك بستر الجميل. أحسنت يا منى، وردي وريدي، والله هذا رائع. أنا أحفظ عنك هذه الجملة وأذكرها في محاضرات لاحقة، ولكن الأجل منها إن شاء الله. أي نعم، بخيت الشيخنا العلامة الشيخ فضل السمرائي، وشيخنا الشيخ الشعراوي. وأغريكم بأخي وصديقي العزيز دكتور عبدالله التاري، أيضا من المعنيين والمختصين والعلماء الفضلاء في موضوع البلاغة القرآنية، وهو لا يدرسها درسا بل يرتشفها ارتشافا، يعيش بها. لذلك أجد في نفسه في البلاغة شيئا خيرا كبيرا إن شاء الله. نعم، جمع قلة لما ورد هكذا مع كثرتها. لكثرتي والله أعلم هي قلة، لأن هذا الإسلام دين الحياة، دين الشهود كما أكرر كثيرا. طبعا الحديث الضعيف يا منى يعمل به في فضائل الأعمال وبشروط محددة ذكرها أهل الاختصاص. أبو عدي المصري، هل في ذكر المشارق والمغارب هنا بالجمع وفي آيات أخرى مفردة، هل فيها دلالات؟ طبعا والله يا أخي أبا عدي، هذا القرآن آسر، كلما قلبت فيه في زاوية بهرتك مطالعه. المشرق والمغرب والمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين، هذه كلها تتناسب مع اختلاف المطالع. فالمشرق والمغرب، المشرق له مطلع والمغرب له مطلع، وكل بلد في المشرق والمغرب له مطلع ومغرب وهكذا. فهذا التعدد بالإفراد والتثنية والجمع لدلالات متعددة، منها نص على تعدد هذه المطالع. نعم، أحسن الله إليكم، ما شاء الله عليك إيمان، أحسن الله إليكم، يعني إن شاء الله تذكرين في دعائك. شكونا عمر، أسأل الله عز وجل أن يسترنا ويستركم بستره الجميل، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. إذا حد عنده مداخلة مباشرة أو شيء أسعد بارتباط أول السورة بآخرها، سأل سائل بعذاب واقع ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا سلام، يا سلام عليك يا شيخ سعد، هذا هذا هذا بديع. هذا بديع، وهذا من ألوان التناسب والترابط الموجود في القرآن الكريم. والتناسب في القرآن الكريم على مستويات متعددة، إما على مستوى السورة أولها وآخرها، أو على مستوى السورة خواتيمها مع فواتيح السابقة، أو على مستوى الآية أولها وآخرها، أو على مستوى الآيات تمهد السابقة للاحقة وتؤكد اللاحقة للسابقة في تناغم واتساق. على مستوى أول السورة وآخرها هناك ارتباط بديع في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن، كأن هذا الذي يسأل بعذاب الواقع يأتيه الجواب على مثان السورة الكريمة حتى نهايتها، ذلك اليوم الذي كان يوعده. هذا الذي تسألون عنه هو هذا اليوم الذي توعدون به، وفي أطواء السورة الكريمة وأثنائها تفاصيل هذا. وعلى مستوى ونموذج لهذا موجود في سور متعددة كسورة العنكبوت في قوله تعالى حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ها؟ وآخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعلى مستوى آخر السورة وأول السورة اللاحقة ترى تناسقا وتناسبا بديعا، حتى لو أننا رفعنا البسملة بين السورتين وصلنا لكانت السورتان كأنهما سورة واحدة. اقرأ إن شئت قوله سبحانه وتعالى في آخر الأحقاف مع أول محمد بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. واقرأه إن شئت في قوله تعالى في القمر مع الرحمن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. كان السورة تقول إن هذا المليك المقتدر هو الرحمن. وعلى مستوى الآية إذا بدأت بسمع وبصر تختم بسميع بصير، إذا بدأت برحمة ومغفرة تختم بغفور رحيم، وهذا من التذييل. ولي فيه دراسة منشورة على المكتبة الشاملة على صيد الفوائد اسمها من أسرار التذييل في آية من التنزيل، تجد هذا مثلا في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا. الآية بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصر. فلما كانت الآية الأولى مصدرة بالليل ناسبها أن تختم بالسمع، ولما كانت الآية الثانية مصدرة بالنهار ناسبها أن تختم بالبصر، لأن أشد ما يكون السمع في ساعات الليل وأحد ما يكون البصر في ساعات النهار. وقرأ هذا أيضا في السجدة. هذه نماذج فقط، ها؟ هذه نماذج. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم تختم به يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تختم به يبصر. فلما كان أول الآية إخبار ناسبه السماع، ولما كان أول الآية الثانية بصر ناسبه إيه؟ رؤيا ناسبه ينظر. وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. جنة نعيم أبو عدي، لماذا ذكر جنة نعيم نكرة ولم يذكرها جنة النعيم بالمعرفة وهل فيها دلالات؟ جنة نعيم، والله دعني أطالع هذه وأعود لكم فيها، لا أريد أن أقول فيها شيئا يعني سطحيا، لعلي أطالع فيها شيئا يكون فيه غنى وأتيكم به في مرة قادمة إن كان في العمر القادم. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.